أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لأرواح المقربين عنده عيونا وبصائر وأنار منهم الأفكار والضمائر فأبصروا بذلك حقائق الأسرار وجمال البشائر فجعلوا وحي الله تبارك وتعالى هو مرجعهم وهجيرهم في كل وارد وصادر. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي تحقق به جمال العصمة وكملت به النبوة وتحقق به كمال النعمة وتجمل به جمال السماحة فكان رحمة الله المهداه ونعمته المسداه وبشيره إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مبدأ الرؤية الصالحة أو الصادقة التي قد اقتبسناها من تلك الفقرة من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي قالت فيه عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة. وقد أطلنا النفس في هذا المبدأ وبسطنا فيه الكلام لأهميته، لأنه المبدأ الذي تتغير به أحوال الإنسان، والمبدأ الذي يحدث بسببه انقلاب في حياة الإنسان، والمبدأ الذي تترتب عليه مواقف من الإنسان. فكم من إنسان كان شاردا على الله، فكان هذا المبدأ الذي هو الرؤيا المبشرة أو المنذرة ردته إلى الله ردا جميلا، فأصبح بعد شروده وبعد فراره من ربه قريبا من مولاه وحبيبا إلى سيده وفاطره وخالقه، كما ضربنا المثل بأمثلة من الماضين، وهناك أمثلة كذلك من الحاضرين. فمن الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق مثال مالك بن دينار الذي كان مسرفا على نفسه، وبمثل هذا المبدأ وهو رؤيا رآها في منامه أرجعته إلى الله، وصار بعد أن كان شاردا على الله قريبا منه سبحانه وتعالى، بل صار من كبار العلماء ومن كبار الصديقين. وهكذا هناك ممن عاش في جاهلية جهلاء، وعماية عمياء كان السبب في رده إلى الله، بل وكان السبب في دخوله في الإسلام رؤيا رآها، فإما أن تكون مبشرة وإما أن تكون منذرة. إما أن تكون مبشرة تشوقه إلى الله، وإما أن تكون منذرة تخوفه من سيده ومولاه، وكلاهما من الرؤيا الصادقة أو الصالحة، وقد سبق الفرق بينهما. وقد كنا نتحدث في تلك الوجوه التي حاولنا أن نحصر الكلام فيها في موضوع هذا المبدأ، حيث حصرناها في ثمانية أوجه. الوجه الأول من هذه الأوجه وهو شرف الرؤية الصالحة وفضل العلم بها، والوجه الثاني حقيقة الرؤية بشقيها، والوجه الثالث من هذه الوجوه التي سبقت الفرق بين الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة. كذلك من الوجوه التي سبقت أقسام الرؤية الصالحة، وقد تعرضنا لأقسامها الخمسة ولم نتعرض لأقسامها الأخرى التي هي الرؤية الباطلة، لأن المقصود عندنا هو الكلام في هذا المبدأ الذي هو مبدأ الرؤية الصالحة. ثم تحدثنا عن الوجه الذي يليه، وهو وجه الرؤية من حيث إدراك حقيقتها، أو من حيث إدراك حقيقة الرؤية الصادقة أو الصالحة، والوسائل التي بها يمكن للمؤمن إن شاء الله أن يكون من أهل الرؤية الصالحة. هذه الشروط التي سبقت منها للتذكير بها: تحقيق التوحيد، فإن تحقيق التوحيد مما تصفو به النفس ويزكو به القلب ويطهر به الضمير وتسمو به الروح. وإذا صفى هذا الباطن الذي به تحصل الرؤية الصادقة كان العبد مؤهلا لأن يكرمه الله تعالى بالرؤية الصادقة. ثم من الشروط التي سبقت، وهذه الشروط سبق أن منها شروطا أساسية في إدراك الرؤية الصادقة، ومنها شروط كمال. من الشروط الأساسية للرؤية الصالحة وإدراكها تحقيق أوامر الله وفرائض الله، فإن تحقيق الفرائض وتحقيق الأوامر وتحقيق اجتناب النواهي مما يرقى به العبد إلى هذه المنزلة، حيث تكون أوامر الله عز وجل هي الرفيقة له في سيره إلى ربه، وتكون النواهي التي هي جانب الاجتناب واقية له وحافظة له من الوقوع فيما يشوش صورة باطنه. فإذا مما يحفظ صورة الباطن حتى تظل مشرقة وتتأهل للرؤية الصادقة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن الشروط الأساسية لذلك أيضا صدق اللسان، فإن صدق اللسان من الشروط الأساسية والمهمة التي تؤهل العبد لأن يكون من أهل الرؤية الصادقة، وكذلك أداء الأمانة، فهذا من الشروط الأساسية التي تجعل العبد مؤهلا لإدراك الرؤية الصادقة. ومن الشروط أيضا عفة الطعمة، هذه العفة التي تجعل العبد صافياً نقياً طيباً زكياً، فإن للحلال تأثيراً على صفاء القلب وزكاء النفس وطهارة الضمير، كما أن للحرام تأثيراً سلبياً على إطفاء نور القلب وعلى إطفاء نور الروح وعلى إطفاء نور العقل. ومن الشروط الكمالية التي سبقت الإشارة إليها شرط أن ينام الإنسان على الطهارة التامة الكاملة، ومن هذه الشروط أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، أي من شروط الكمال. ومن هذه الشروط أن ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى حتى تغلبه عيناه، أي حتى يغلبه نومه. وهذا ما يشير إليه الحديث الذي أخرجه الحافظ أبو موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا آوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك، أي قال الملك للإنسان النائم: اختم بخير، وقال الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله حتى غلبه، أي غلبه نومه، قال الملك للشيطان: ما لك نصيب في هذا؟ وطرده، أي طرد الملك الشيطان وبات حارسا له طول ليلته، بات حارسا له وفي كفالته طول ليلته. فإذا استيقظ ابتدره الملك وشيطانه، فقال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر. فإن فتح بخير وقال: الحمد لله الذي أحيا نفسا بعد نومها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إذا قال هذه الأذكار وهذه الآيات قال الملك للشيطان: أخرج، وطرده، طرد الملك الشيطان، وظل العبد في حراسة الملك طول يومه. فهذه الروح التي ظلت تسبح في آيات الله المنظورة والملك معها يسير معها حيث سارت، يوجهها ويأخذ بيدها ويحميها ويحفظها بإذن ربها، فلا تنشغل إلا بمرضات مولاها. فلسان هذه النفس الزكية لا يتحرك إلا في مرضات الله، وبصر هذه النفس الزكية لا يمتد إلا في مرضات الله، وسمع هذه النفس الزكية لا يسمع إلا ما يرضي الله، وكل حركات هذه النفس الزكية التي ظلت طول يومها وهي تتحرك في سبيل الله تغدو، كما جاء في حديث معاذ بن جبل: كلكم يغدو. فبائع نفسه فمعتقها، كلكم يغدو، كل الناس يغدو، يتحرك في أول النهار، لكن المقاصد تختلف، كما قال ربي جل جلاله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السعي مفترق والسعي متنوع، ولكنه لا يخرج عن هذين الدائرتين، فإما الدائرة الأولى التي هي دائرة أهل السعادة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فهذه هي دائرة الساعين إلى الله، المتحركين في مرضات الله، الذين يغدون في هذه الحياة من أجل عتق نفوسهم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها. هؤلاء يظلون ينفذون البيعة التي بايعوا الله عليها، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكل مؤمن بمقتضى هذه الآية في عنقه بيعة لله جل جلاله، ففي كل يوم أصبح يفكر في تنفيذ هذه البيعة وفي تسليم السلعة لمولاها. إذن كل حركات يومه في تسليم السلعة لمولاها. وأما الدائرة الثانية فهي دائرة أهل الغفلة. إذن الدائرة الأولى فسنيسره للأسرة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: وموبق نفسه. موبق، فهناك أناس يوبقون أنفسهم من الإيباق والقيد، هؤلاء قيدوا أنفسهم بقيود الهوى وبقيود المعصية وبقيود مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، بقيود حبال المعاصي والشهوات. وهذه النفوس المقيدة بهذا القيد هي نفوس محبوسة لا يطلق صراحها إلا عندما يتوب أهلها توبة نصوحة، وإما أن يفاجئهم الموت فيسمعون نداء ملك الموت وهو ينادي عليهم بالرجعة إلى الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الروح هي التي إذا آوى صاحبها بالليل إلى فراشه كانت هذه الروح مع هذا الملك المرافق لها طول ليلها، ملك يبيت يحرسها بالليل كله، فلا مكان للشياطين هنا، لقد رحل الشيطان، فهذه الروح لا سبيل له عليها. هذه الروح الممسكة عند الله التي تجول في ملكوت السماوات والأرض، هذه الروح هي التي سيكون لها شأن، وأي شأن؟ فليلها ليس كليل غيرها، شتان بين ليل هذه الروح الممسكة عند الله التي ظلت تسبح في ملكوت الله وآوت إلى الله في ليلها. لقد أصبحت بعد أن آوت إلى فراشها تتقلب في ملكوت رب العالمين، لقد خرجت من هذا الجسم وهي متصلة به لتجول جولانا ليس له حد ولا حصر. فإن للروح شأنا عظيما في الليل، وبذلك تعود هذه الروح إلى هذا الجسم الطاهر، روح طاهرة في جسم طاهر اجتمع الطهر كله باطنا وظاهرا قلبا وقالبا. كيف لا تدرك هذه الروح في منامها هذه الرؤى الصالحة الصادقة؟ فتلك إذن هي شروط إدراك الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة. بقي من هذه الوجوه التي وعدنا أن نتحدث عنها وبها عن هذا المبدأ الذي هو مبدأ الرؤية الصادقة أو الصالحة. من هذه الوجوه الوجه الذي وعدنا بذكره في الدرس الماضي، ما هو هذا الوجه؟ هو ما نسبة الرؤية الصادقة أو الصالحة في النبوة؟ للرؤية الصالحة أو الصادقة نسبة في علم النبوة وفي إرث النبوة. الرؤية الصالحة هي قبس من قبسات أنوار النبوة، وهي نصيب من إرث النبوة، أي صاحبها يبشر بأنه قد نال نصيبه من إرث النبوة، لأن النبوة هي إرث للصادقين المخلصين. انقطع بابها من السماء بوفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم الخاتم، لكن بقي الإرث مستمرا ومستمدا. فما نسبة الرؤية الصادقة في علم النبوة؟ ما نسبة نورها؟ ما نسبة حقيقتها؟ وردت أحاديث عدة تدل على نسبة الرؤية الصادقة للنبوة، وهذه الأحاديث المتعددة اختلفت في ذكر النسبة، بدأت بأدنى نسبة إلى أعلى نسبة، بأقل نسبة إلى أكثر نسبة، بأعلى نسبة إلى أدنى نسبة. وهذه النسب التي ذكرت في هذه الأحاديث وصلت إلى 10، وبعضهم أوصلها إلى 15، لكن الصحيح منها هذه 10. أقل نسبة ذكرت في هذه الأحاديث نسبة 26، وأكثر نسبة ذكرت في هذه الأحاديث هي 76. وبين هذه النسبة التي هي أقل نسبة وأعلى نسبة، وبين النسبة التي هي أكثر نسبة وأدنى نسبة، نسب متعددة. أدنى نسبة إذن أو أقل نسبة أو أعلى نسبة هي 26، وأكثر نسبة هي 76. بين هذه النسبتين 8 أعداد. العدد الأول 40، الثاني 44، ثم 45، ثم 46، ثم 47، ثم 49، ثم 50 ثم 70، هذه الثمانية بين 26 76، كلها وردت في الأحاديث. الأحاديث الأولى التي تتحدث عن نسبة 46 وهي في صحيح البخاري، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الحديث الثاني في نفس هذه النسبة هو حديث عبادة بن الصامت وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. الأحاديث التي تتحدث عن 45، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. والثاني من حديث عبد الله بن عباس: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. كذلك الحديث الذي يدل على أن النسبة هي نسبة 40 ومن الأحاديث الثابتة، والحديث الذي يدل على أن النسبة هي نسبة 50 هو أيضا حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من 50 جزءا من النبوة. كذلك الأحاديث التي تحدثت على أن الرؤيا الصالحة هي جزء من 44 وهي جزء من 47 وهي جزء من 49، كل هذه الأحاديث أيضا صحت وبعضها أصح من البعض الآخر. هذه النسب العشرة ما موقف العلماء منها؟ هي الآن كما ترون فيها نوع من هذا الاختلاف في النسب، وعلى كل حال سوف نزيد في هذه المسألة بيانا وإيضاحا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فتح ربه سبحانه وتعالى قلبه وصدره وفكره ليكون من أهل الرؤية الصادقة وليكون من أهل الرؤية الصالحة، وليمتعه ربه سبحانه وتعالى في منامه بأمثال هذه الرؤيا لتكون بشارة له في دنياه وفي أخراه. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.